وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صلى على محمد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وكان الله قويا عزيزا. Oh, dear. اللهم صل وسلم وبارك عليك. وزينتها فتعالي النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وكان ذلك على الله يسيرا. كأحد من النساء فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله.